هذا نص على الحكمة، الحكمة من إيجاد أو وجود الواجب الموسع. يقول المجيب إن هذا ليس لكم، كونكم تقولون هذا أصلح من ذاك وينبغي أن يفعل المكلف هذا أو إذا فعل هذا فإن غيره غير صالح، هذا ليس لكم، الله أحكم وأعلم بأنه عين بعض الواجبات وقال يجب أن تفعل هي بنفسها، وبعض الواجبات خيرنا بينها وبين غيرها، هذا أحكم وأعلم الله عز وجل فيه، فيعلم أن المصالح أن في هذا في هذه الخصلة من المصالح ودرء المفاسد ما يوجد في الإكساء أو الاعتقاد. فلذلك أرجع التخيير إلى المكلف ليسهل عليه التنفيذ والفعل، وهذه هي الحكمة من إيه الواجب المخير. هم أجابوا الآن هذا الجواب بالحكمة والمقصد. نعم. جواب ثان، إن التساوي يمنع التعيين لكونه عبثا، وحصول المصلحة بواحد يمنع من إيجاب الزائد لكونه إضرارا مجردا حصلت المصلحة بدونه، فيكون الواجب واحدا غير معين. نعم. هنا يقول إنكم الآن تريدون أن تعينوا أو أردتم في كلامكم تعيين الواجب، والتعيين غير التسوية، الله سبحانه وتعالى سوى بين هذه الواجبات المخير بينها، فأنتم عينتم والتعيين غير التسوية، فلذلك خالفتم ما أراده الشارع. فإن قيل فالله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه، قلنا هنا هو هذا الاعتراض من غير المعتزلة، وهذا الاعتراض يعتبر قولا ثالثا في المسألة، وهو قول التراجم، يسمونه المشهور بأنه قول التراجم. المعتزلة يرمون به الأشاعرة، يرجمون به الأشاعرة، والأشاعرة يرجمون به المعتزلة، وكل واحد يتبرأ منه. أعد القول. فإن قيل الله سبحانه يعلم ما يتعلق به الإيجاب ويعلم ما يتأدى به الواجب فيكون معينا في علم الله سبحانه، قلنا هنا عندنا عند الجمهور أن الواجب غير معين، نعرف السنة والجماعة. عند المعتزلة أنه لا بد من تعيينه في هذه الثلاثة. عند أصحاب هذا المذهب وهو المسمى بالتراجم أنه معين عند الله وغير معين عند المكلف. لماذا قالوا هذا؟ لأن الله يعلم أن العبد سيوقع ما يناسبه، سينفذ الواجب الذي يناسبه، ويعلم الله سبحانه وتعالى من هذا المكلف أنه سيوخى ما يناسبه وما يتناسب مع غرض المكلف، يعني المكلف أحيانا يفعل الإطعام لأنه يناسب ظروفه وكذا أو الإكساء أو الإعتاق، فهو معين عند الله ولكنه غير معين عند المكلف، هذا قوله. الجواب قلنا الله سبحانه إذا أوجب واحدا لا بعينه علمه على ما هو عليه من نعته، ونعته أنه غير معين فيعلمه كذلك، ويعلم أنه يتعين بفعل المكلف ما لم يكن متعينا قبل فعله، والله أعلم. هنا الجواب في هذا يقول باختصار إن الله سبحانه وتعالى جعل واجبا معينا، وهذا نعته